الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة، كنا قد انتهينا في الدرس الماضي إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله في مسألة إقامة الحج في الحرم، وسنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة في توضيح ما ذكره المؤلف رحمه الله في حد الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب حد الزنا. من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به فحده الرجم إن كان محصنا، أو جلد مائة وتغريب عام، أو جلد مائة وتغريب عام إن لم يكن محصنا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الرجم. والمحصن هو الحر البالغ الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات. قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح. ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقرار به أربع مرات مصرحا بذلك حقيقة، أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد. باب حد الزنا. الزاني من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل ذلك به. لا خلاف بين أهل العلم في أن من وطئ امرأة في قبلها لا شبهة له في وطئها أنه زان. فأما إن وطئها في دبرها فهو أيضا زان، لأنه وطئ امرأة في فرجها ولا ملك له فيها ولا شبهة، فكان زانيا كما لو وطئ في القبل. ولأن الله سبحانه قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد جعل لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. والوطء الحرام في الدبر فاحشة، لقوله سبحانه في قوم لوط: أتأتون الفاحشة، يعني الوطء في أدبار الرجال. جاء المؤلف رحمه الله هنا في صدر الكلام يبين معنى الزنا. فالزنا يقول هو إتيان الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها، أو من غلام، أو من فعل به ذلك. يعني كل هذه الأفعال تعد زنا من الفاعل ومن المفعول به. فوطئ الرجل امرأة لا يملكها، يعني ليست أمة له وليست زوجة وليست له شبهة فيها، يعد زنا، سواء وطئها في قبرها أو دبرها. والمرأة مثله إن كانت مطاوعة، لكن إن كانت مكرهة فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤخذها. إن كانت مطاوعة فهي مثله، يعني هي زانية. أو غلام، يعني إن وطئ الرجل غلاما في دبره فهو زنا والعياذ بالله. وهذه هي الفاحشة التي أوجبت غضب الله سبحانه وتعالى ونقمته على قوم لوط حيث خسف الله سبحانه وتعالى بهم ورجمهم بالحجارة، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فهذه الفاحشة من أعظم أنواع الجرائم والعياذ بالله، ولا يعني هذا أنها لا تكون فاحشة يبغضها الله سبحانه وتعالى إلا إذا كانت في غلام، بل حتى لو وطئ الرجل رجلا مثله في دبره فإنه يعد لائطا، واللائط في حكم الزاني في الشرع على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. لكنه ذكر الغلام هنا لماذا؟ لأنه خرج مخرج الغالب، لأن هؤلاء الذين ارتكست فطرهم والعياذ بالله وتدنت سلوكياتهم ينظرون إلى الغلام الأمرد فيستثير شهواتهم فيفعلون به أو يسعون لأن يفعلوا به كما يفعلون بالمرأة. فالغلام هنا ذكر الغلام قول المؤلف رحمه الله أو غلام، يعني أو الغلام إذا فعل ذلك في امرأة أو فعله في غلام فهو زان، ليس هذا مقصورا على الغلام الحكم، بل حتى لو أنه فعل اللواط هذا مع رجل كبير فهو لائط، والفاعل والمفعول سواء في الحكم إن كان المفعول به مطاوعا. ولكنه ذكر الغلام هنا لأنه في الغالب هو الذي يسعى إليه من أصحاب هذه الدناءات ومن أصحاب هذه الفواحش والعياذ بالله. فهذا هو معنى الزنا، الزنا ليس فقط هو وطئ المرأة المحرم في دبرها، بل حتى لو وطئ امرأة في دبرها فإنه يعد هذا من الزنا، وكذلك لو وطئ غلاما أو وطئ ذكرا مثله في دبره وهو مطاوع فالفاعل والمفعول في حكم الزاني. نعم. مسألة: من تلوط بغلام فحكمه حكم الزاني في أحد الروايتين، وفي الأخرى يقتل بالرجم بكرا كان أو ثيبا، وهو قول علي وابن عباس وجابر بن زيد. ووجه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، رواه أبو داود. وفي لفظ: فاقتلوا الأعلى والأسفل. واحتج الإمام أحمد بعلي أنه كان يرى رجمه، ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك. ودليل الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، ولأنه إيلاج في فرج آدمي أشبه الإيلاج في فرج المرأة، وإذا ثبت أنه زان فيدخل في عموم قوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وعموم الأخبار فيه. مسألة: نعم، يعني هذا حكم اللائط، حكم اللواط. المذهب، الرواية المشهورة في المذهب أنه يعامل اللائط معاملة الزاني، أن اللائط يعامل معاملة الزاني، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وإذا كان كذلك الزاني له حكم معروف في الشريعة، البكر له حد والثيب له حد، يعني أن اللائط يأخذ حكم الزاني في الشريعة. فالله سبحانه وتعالى يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا إذا كان في حكم الثيب، وإذا كان البكر، وإذا كان في حكم الثيب فإنه يرجم حتى يموت. وهناك رواية تقول بأنه، وهي مروية عن عدد من الصحابة وعن بعض التابعين وأخذ بها بعض التابعين، أن الزاني اللائط يقتل بالرجم، يعني يرجم بكرا كان أو ثيبا، وكذلك المفعول به، الفاعل والمفعول به إذا كان مطاوعا يقتلان رجما بالحجارة، لأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل الحجارة، أمطرنا عليهم حجارة من سجيل، أرسل الله سبحانه وتعالى هذه الحجارة على قوم لوط لفعلهم الفاحشة، فأخذ منها هؤلاء أنها أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم بفعلهم هذا، ولم يفرق بين بكر وثيب، فلذلك يفعل بهم هذا الفعل. فمن وجد لائقا أو ملوطا به وهو مطاوع فإنه يقتل على هذه الرواية، بكرا كان أو ثيبا. والنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه يقول: تقتل الفاعل والمفعول به، تقتل الفاعل والمفعول به. ووجه الاستدلال بهذا أيها الإخوة على عدم التفريق بينهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن هنا كما أخذنا في أصول الفقه من ألفاظ العموم، تفيد ماذا؟ تفيد عموم الحكم، يعني استغراق الحكم هذا لكل من يدخل تحته. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، ولم يفرق في الحكم بين الثيب وبين البكر، فدل على شمول الحكم لهما، والمقام مقام بيان. ولو أن البكر كان يختلف عن الثيب لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم القاعدة أن البيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة. فلما سكت النبي عليه الصلاة والسلام عن التفصيل بين الزاني البكر واللائط البكر واللائط الثيب، وأورد الحكم بصيغة العموم، قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، دلنا هذا على أن هذا الحكم في حق الجميع، يستوي فيه البكر والثيب. مسألة: ومن فعل ذلك به، يعني أن يكون زانيا إذا وطئ في الدبر رجلا كان أو امرأة، لقوله عليه السلام: يكون زانيا إذا وطئ. ومن فعل ذلك به، يعني أن يكون زانيا إذا وطئ في الدبر رجلا كان أو امرأة، لقوله عليه السلام: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. وأما إذا وطئ الرجل المرأة في دبرها فهو زان أيضا، لأنه وطئها في فرجها فأشبه وطئها في قبلها. العلماء هنا يقيسون الدبر على القبل في كون كل منهما فرج، بجامع كون كل منهما فرج، فيقولون إن هذا وطئ في فرج، الزنا إنما حرم لكونه وطئا في فرج محرم، فقالوا: وكذلك اللواط هو وطئ في فرج محرم فيأخذ حكمه، سواء كان هذا الوطئ في فرج ذكر أو في فرج أنثى. مسألة: فحده الرجم إن كان محصنا، أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا، فالزاني المحصن يجب عليه الرجم بالأحجار حتى يموت، لم يخالف في الرجم إلا الخوارج، قالوا: الجلد للبكر والثيب لعموم آية الحد. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهوديين وماعزا حتى ماتوا، وعنه يجلد ثم يرجم، فعله علي، وروي عن ابن عباس وأبي ذر وأبي، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز، ونص على الأولى الأثرم في سننه، واختاره لأن جابرا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده، وقال: أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمره بجلدها، ورجم الغامدية ولم يجلدها، ورجم عمر وعثمان ولم يجلدوا وهذا كان آخرا فيجب تقديمه في العمل به، ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل سقط ما سواه. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجلده، ورجم عمر ولم يجلد، ولأنه حد يوجب القتل فلم يجب معه جلد كالردة ونحو هذا. نقل إسماعيل بن سعيد. ووجه الرواية الأخرى قوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا عام. ثم جاءت السنة بالرجم فوجب الجمع بينهما. فروى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر 100 جلدة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. رواه مسلم وأبو داود. وهذا صريح ثابت بيقين لا يترك إلا بيقين مثله. والأحاديث الباقية ليست صريحة، فإنه ذكر الرجم ولم يذكر الجلد، فلا يعارض به الصريح. فعلى هذا يبدأ بالجلد أولا ثم يرجم. هذه المسألة بين فيها المؤلف رحمه الله حد الزاني البكر وحد الزاني الثيب. فالبكر يجلد 100 كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. وهذا تفسير لقوله تبارك وتعالى: أو يجعل الله لهن سبيلا. قال: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. فحديث عبادة هذا مصرح فيه بالحدين، حد البكر وحد الثيب. حد البكر عرفتموه، وحد الثيب الجلد والرجم. ولكن العلماء اختلفوا في الجمع بين الجلد والرجم في حق الزاني المحصن، وهذا مؤسس على ما مر معنا في الدرس الماضي من اجتماع حدود لله تبارك وتعالى فيها قتل. مر معنا في الدرس الماضي أنه إذا اجتمعت حدود لله تبارك وتعالى فيها قتل دخلت في ماذا؟ في القتل. فمن يقول بهذا يقول بأنه لا يجلد الزاني المحصن ويكتفى برجمه، ليس هذا فحسب، يعني ليس أخذا من هذه القاعدة، بل يستدلون لذلك بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام رجم في حالات عديدة، يعني حكم بالرجم على عدد من الزناة المحصنين، فرجم ماعزا الأسلمي رضي الله عنه رجمه، ورجم الغامدية قد اعترفت بالزنا ورجمها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام في حقها: لقد تابت توبة لو وزعت أو لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته. وهذا فيه من قبلها، لأن الإنسان يخطئ ويصيب بشر، لكن الفرق بين الناس في سرعة الرجوع إلى الله، الفرق بين الخطائين، يتفاضل البشر في سرعة الرجوع والأوبة والإنابة والتوبة. قال: فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: يا رسول الله، إني ارتكبت حدا فأقمه علي أو طهرني. فرجمها النبي عليه الصلاة والسلام وهي محصنة، ولكنه لم يثبت عنه أنه جلدها. وأيضا عندما جاءه اليهود برجل وامرأة محصنين منهم قد زنيا وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم فيهما، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم الزنا، زنا المحصن في كتابهم، فأخفوا الحكم عمدا وقالوا تسخم وجوههما ويخزيان، قالوا نجد هذا في كتابنا. فأخبر بعض الصحابة من مسلمي ممن كانوا يهودا النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم قد كذبوه، وطلب النبي عليه الصلاة والسلام إحضار التوراة فوجد فيها الرجم، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما طلب إحضار التوراة ليقيم عليهم الحجة، ليبين لهم أنهم مفترون كذابون على الله سبحانه وتعالى. فرجمهما النبي عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى يقول وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، إذا حكمت فاحكم بشرع الله الذي أوحاه إليك. فرجمهما النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجلدهما. وأيضا ثبت في قصة العتيق، حديث العتيق، أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن ابني كان عتيفا على هذا، يعني كان أجيرا عنده، فزنى بامرأته، هذا الأجير ابن هذا الرجل زنى بامرأة الرجل، فاستديت منه بمئة شاة ووليدة، يعني دفعت له حتى يسامح ابني حتى يخلفه مئة شاة ووليدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الوليدة يعني الأمة والغنم رد عليك، لا يجب عليك أن تدفع هذا، وليس في الحدود فداء، ليس في الحدود فداء، ولا يملك أحد أن يفتديها، ولا يملك أحد أن يسامح فيها، لأنها حق الله تبارك وتعالى. قال الوليدة والغنم رد عليك، وإنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغد يا أنيس، هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، إلى امرأة هذا، يعني امرأة هذا الرجل، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. فذهب إليها فاعترفت فرجمها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بجلدها مع رجمها، ولم يثبت أن هذا الصحابي عندما ذهب إلى المرأة فاعترفت أنه جلدها ثم رجمها. إذن هذه الوقائع كلها لم ينقل فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع للمحصن، للزاني المحصن، بين الجلد وبين الرجم، وإنما اكتفى برجمه. لكن هناك من العلماء من يرى، وأيضا هذا الخلاف موجود عند الصحابة رضوان الله عليهم، منهم من يرى الجمع بين الجلد وبين الرجم في حق الزاني المحصن، وثبت هذا من فعل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثبت عنه أنه أقام الحد على امرأة محصنة زنت اسمها شراحة، فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. وعندما سئل عن ذلك لماذا تجمع بين الجلد والرجم، قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أخذ ذلك؟ الحكم الذي جاء في كتاب الله في حق الزنا ما هو؟ الجلد. في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالزاني لفظ مشتق كما يقول العلماء، وتعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق كما أخذنا في باب القياس، ولكنه هنا اسم مشتق دخلت عليه الألف واللام، لفظ مفرد هنا مشتق دخلت عليه الألف واللام فأفادت العموم. الزاني يصلح هذا لكل زان سواء أكان ذكرا أو ثيبا. الزاني الزانية والزاني فاجلدوا، ولم يفصل بين البكر وبين الثيب، فدل ذلك أخذوا من هذا شمول الحكم لهما جميعا. وهذا أيضا يؤيده حديث عبادة بن الصامت الذي مر معنا قبل قليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. إذن فهؤلاء يستدلون بالقرآن ويستدلون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الحديث الذي رواه عبادة والذي ثبت به حد الزاني المحصن ثبت فيه أنه يجلد ويرجم. طيب، وإذا كان كذلك ماذا نفعل حيال هذه النصوص التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الوقائع التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جلد رجم ولم يجلد، رجم المحصن ولم يجلده؟ قالوا عدم النقل لا يدل على عدم وجود الحكم، إذ ربما كان هذا معلوما ولم ينقل، فعدم نقله ليس دليلا على عدم وجوده. قالوا نحن نستدل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقيم على الزاني حد الجلد الذي ثبت في القرآن، ونقيم عليه حد المحصن وهو الرجم الذي ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ثبت ذلك فإنه يجلد أولا، لأن الجلد هو إيش؟ الأخف، لأنه إذا اجتمعت حدود يبدأ فيها لله تبارك وتعالى يبدأ بالأخف فالأخف، ولأنه لا فائدة من جلده بعد قتله، فيجلد ثم بعد ذلك يرجم. نعم. مسألة: والمحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح. هذا تعريف للمحصن. زنا المحصن هو الذي يوجب الرجم، فمن هو المحصن؟ قلنا إن الإحصان يأتي بمعنى العفة، ويأتي بمعنى الحرية، ويأتي هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الثيوبة، وهو الثيب من وطئ في نكاح صحيح، الحر البالغ العاقل الذي وطئ زوجة مثله في نكاح صحيح. كيف يطئ زوجة مثله؟ يعني ألا تكون أمة. لو كانت أمة له ووطئها فإنها لا تحصنه، يعني لا يحصل له لا تحصل له بها صفة الإحصان التي يثبت بها حد الزنا على المحصن وهو الرجل. فلو أن الإنسان لم يتزوج إلا بأمة أو تسرى عليها فإنه لا يحصن، لا يحصن لا لأنها لا تحصنه إذا كان هو حرا، إذا كان حرا فلا بد أن تكون الزوجة مثلا له في هذه الصفات، يعني لا بد أن تكون حرة بالغة عاقلة. فإذا كانت مثله ووطئها زوجها في نكاح صحيح فإنها تحصنه في قبلها، لو وطئها في دبرها فإنه لا يعد هذا من باب الإحصان. وذلك أن الرجم لا يجب إلا على المحصن على المحصن بإجماع أهل العلم، وللإحصان شروط 7. الأول الحرية في قول أكثرهم، فأما العبد والأمة فلا يجب عليهما الرجم، لأن الله سبحانه قال: فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف، وحكم العبد حكم الأمة في ذلك. يعني الآية هنا دلت على التنصيف في حق من؟ في حق الأمة. وقلنا في الدرس الماضي قبل الماضي إن العبد مقيس على الأمة في هذا، لأنه لا فارق بين العبد والأمة في هذا، ولا اعتبار بالذكورة والأنوثة في هذا. فعلى العبد نصف حد الحر، حد البكر الحر. لماذا لم نقل نصف حد الزاني المحصن الحر؟ لأن حد الزاني المحصن الحر ما هو؟ القتل عن طريق الرجم، وهذا أمر لا يتنفق، لا نستطيع أن نقتله نصف قتله. نعم. الشرط الثاني والثالث البلوغ والعقل، لقوله عليه السلام: الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، فاعتبر الثيوبة خاصة، ولو كانت تحصل قبل ذلك لكان يؤدي إيجاب الرجم على الصبي والمجنون، وهذا أولى من القياس. وقال بعض أصحاب الشافعي: الإحصان الوطء، الوطء في النكاح الصحيح، وسائر الشروط معتبرة للرجم لا للإحصان، ومعناه أنه لو وطئ من هو صبي أو مجنون في نكاح صحيح ثم عقل المجنون وبلغ الصبي